الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قلنا قد وعدنا حضراتكم من المرة الماضية هو أن نرد أو نعلق على من قال إن من حكم بالشريعة المبدلة لا يكون كافرا إلا إذا استحل ذلك. وكما قلنا من قبل أن نذكر التعليقات الشرعية أو العلمية في هذه المسألة، إن هذه المسألة دائما يحدث فيها خلط شديد، وهناك فرق واضح بين المعصية التي لا تكفر بذاتها وإنما من يفعلها يكون آثما وعاصيا لله سبحانه وتعالى أو مرتكبا لكبيرة أو فاسقا، كل هذا قريب من بعضه، وبين الكفر الذي ينقض أصلا من أصول الإيمان. فهناك فرق بين المسألتين. فمن وقع فيه معصية لا تكفر بذاتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، رجل سرق، رجل زنى، رجل قذف مسلما، رجل ارتكب أي كبيرة أو أي حرام، فهذا مرتكب للكبيرة وفعل للحرام وآثم، ولا يكفر بهذا الذنب بذاته إلا إذا استحله. وقلنا من قبل إنه لا يكفر بهذا الذنب بذاته لأكثر من سبب، وبل أن الشرع بيّن أن هذه الذنوب منها ما له عقوبات تحدية ومنها ما له عقوبات تعزيرية. فالذي يزني إما أن يجلد وإما أن يرجم بحسب حاله، والذي يقذف هناك 80 جلدة، والذي يسرق هناك قطع اليد بشروط معينة طبعا كما سبق الذكر، بلوغ النصاب وأن يأخذ من حجز وكذا، يعني مش ده موضوعنا دلوقتي. فهذه عقوبات حدية لا حد في الشرع. أما لو كان مرتكب أي كبيرة كفر، كان هيبقى اللي يقع في أي كبيرة أو أي معصية أو كذا هنقتله ردة، يبقى ما بدل إنه إيه فاقتله. وثانيا في بعض الذنوب الشرع بين أن مجرد فعل حسنات فإنها تذهب هذه الذنوب، كما في الرجل الذي فعل معصية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقع في حد، وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم واعترف في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، فجلس فصلى الصلوات جميعا وظل في المسجد حتى صلاة العشاء. فأنزل الله عز وجل قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهناك أدلة كثيرة على أن المعصية أو الكبيرة لا تكفر بذاتها، أما إذا استحلها فإنه يكفر كما قلنا من قبل، لأن الذي يستحل المعصية هو بمنزلة المكذب للنص الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى بين أن الزنا حرام، بين أن السرقة حرام، بين أن الخمر حرام، بين كذا، فالذي يقول عن الحرام إنه حلال هو كأنه كذب بالنص الشرعي، كذب بالقرآن والسنة التي حرمت ذلك الحرام. فمن هنا حدث إجماع من العلماء على أن من جحد واجبا متفقا عليه أو مجمعا عليه، أو من استحل حراما مجمعا عليه، فإنه يكون كافرا، لأنه في كلا الحالتين سواء جحد واجبا أمرا فرضه الشرع وهو أنكره، أو استحل حراما حرام الشرع وهو قال عنه أنه حلال أو جائز أو كذا، فهذا يكون كافرا، لأنه في هذه الحال كأنه كذب بالنص الذي حرم هذا الحرام أو أوجب هذا الواجب. وهذه علة مكفرة، لأن التكذيب بالنص الشرعي كفر طبعا، والأدلة أشهر من تذكر، ولا نزاع في ذلك بين الأمة صغيرة وكبيرة. وكذلك فإن القرآن نص على أن استحلال الحرام كفر، كما قال الله عز وجل عن الكافرين: إنما النسيء زيادة في الكفر، هم كفار وازدادوا كفرا بموضوع النسيء. النسيء اللي هو التلاعب في الأشهر الحرم بأن يجعله شهرا مكان شهر لمصلحة عندهم. فربنا سبحانه وتعالى كان قد حرم عليهم القتال في الأشهر الحرم، وهذه شريعة إبراهيم عليه السلام، احيانا كانوا يبدلون فيقدمون ويأخرون. فمثلا يقولون اننا سنقاتل او سنستحل القتال في شهر المحرم ونستعيد بدلا منه شهر صفر مثلا، كشهر مكان شهر. وهذا تلاعب بالحكم الشرعي. فقال الله سبحانه وتعالى انما النسيء، لو التأجيل ده زيادة في الكفر، يعني كفار وازدادوا كفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني على حسب مصلحتهم يفعلون، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فهو زيادة في الكفر لأنهم كفار وازدادوا كفرا باستحلال الحرام. وكما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتياح وإزالة الشياطين لبني آدم عن دينهم كان بتحريم الحلال، كانت بتحريم الحلال فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأنها أمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فالمقصود أن الأدلة كتير، وده محل إجماع للسنة، كما قال الطحاوي رحمه الله لا نكفر مسلما من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. ولكن في فرق بين هذا وبين الكفر المجرد ذاته الذي ينقض أصلا من أصول الإيمان، قول أو فعل نص الشرع على كفر فاعلي قولا أو فعلا أو اعتقاد، نص الشرع على كفر فاعلي لذاته، ولا توجد قرينة تصرفه إلى كفر أصغر أو غير ذلك. وإحنا قبل كده فصلنا أكثر من مرة موضوع الكفر الأكبر والكفر الأصغر، مش موضوعنا دلوقتي. ولكن المقصود أن الأمور المكفرة لذاتها لا يشترط فيها الاستحلال، لأن الشرع اعتبر أن مجرد من وقع فيها فإنه يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام، إن كان طبعا منتسبا للإسلام، إن كان منتسبا للإسلام قبل ذلك. لكن ما نجيش بقى نقول اللي يسجد لصنم يا ترى استحل ولا مستحلش، الذي يسب الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى استحل ولا مستحلش، الذي يعلق صليما أو يتشبه مثلا بالكفار في خصيصة مخصصات دينهم يا ترى استحل ولا مستحلش، الذي يجعل التشريع أو الحكم أو التحليل أو التحريم لغير الله عز وجل يا ترى استحل ولا مستحلش، لأنه نازع الله في خصيصة من خصائصه. ولسه احنا قايلين من شوية إن الحكم من خصائص الله عز وجل، لأن الحكم إلا الله، وقلنا إن الله عز وجل قال ولا يشكك في حكمه أحد. وزي ما بلسه قايلين إنه في القراءة الأخرى قراءة ابن عامر وهي من القراءات السبع المتواترة ولا تشكك في حكمه أحد، علشان ما يجيش واحد يقول لك لا أصل الحكم هنا بمعنى القضاء والقدر، نقول له لا الحكم هنا بمعنى التشريع، بدلالة أنه خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشكك في حكمه أحدا. فالاشتراك في الحكم يعني القرابتين للسائلين القرابتين قال معنى حفص ولا يشكك وقراءة ابن عامر ولا تشكك. فإذا الاشتراك في الحكم وفي التشريع مع الله عز وجل هو شرك أكبر ومنازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه. فاللي يجي يقول لك بقى ان احنا عن ايه لا نكفر الا من استحل، من فعل هذا الكفر او من فعل كذا او من استحل التشريع ما يشغل، نقول له لا انت عملت خلط، انت جعلت الكفر الاكبر بمنزلة المعاصي ومنزلة الكبائر، جعلت الامور المكفرة لذاتها مثلها مثل المعاصي والكبائر، هذا لابد فيه من الاستحلال وهذا لابد فيه من الاستحلال. وهذا مذهب الجهمية ومذهب كثير من الأشاعرة، مش كل الأشاعرة الحقيقة لكنه مشهور عند الأشاعرة، فإنهم جعلوا المناط هو الاستحلال. حتى أنني في مرة كنت أتابع بانتظام أو بشبه انتظام برنامج بريد الإسلام اللي هو يأتي في ساعة القرآن الكريم، وفي مرة سألوا أحد الشيوخ، والله أنا لا يحضرني اسمه، أنا بيجي كتير أنا بفتكر اسمه إن شاء الله، فسألوا عن حكم سب الدين، فقال هذا لفظ شنيع ولفظ بشع وكذا وكذا، ولكنه ليس كفرا، لأن الكفر قائم على التكذيب. الأشعار الأصل عندهم في الكفر والتكذيب، ده الأصل. والذي يسب دين الله عز وجل لا يكذب بدين، إنما هو فقط يستهزئ بدين. ولا أدري يعني كيف قال هذا القول، مع أن كثيرا حتى من الأشاعرة استثنوا في مسألة السب والاستهزاء لوضوح الأدلة فيها ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا وقد كفرتم بعد إيمانكم. إن شاء الله هنبقى ناخذ الموضوع ده بتفصيل وأدلة كثيرة، وهو محل إجماع بين العلماء، حتى أن أبا بكر ابن العربي رحمه الله المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن وهو أشعري نقل الإجماع على كفر من سب الله أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو الدين أو كذا، سواء كان جادا أو هازلا، كما قال رحمه الله: ولا يخلو أن ما قالوا إما جد وإما هزل. الكلام أي كلام في الدنيا يا بجد يا بهزل يا جد يا هزل، ولا كيفما كان كفر، وقد انعقد الإجماع على ذلك إلى آخر الكلام. وهتلاقي الكلام موجود في أحكام القرآن ابن العربي، وموجود في تفسير القرطبي، وممكن أبقى أقرأ لكم النص إن شاء الله. المقصود ان الراجل ده جه قال لك لا هو كده ما كذبش، خلاص ما بقاش كفر. وكذلك في مجلة البيان للجماعة الشرعية، ان في طبعا صفحة الفتاوى التبيان ولا التبيان ولا البيان التبيان التبيان، ورئيس الجماعة الشرعية اسمه ايه محمد مختار المهدي، برضو امرأة قالت له: أنا زوجي كثيرا جدا ما يكون بسب الدين وأنصحه ولا ينتصح ولا يصلي وحاله سيء جدا، فما رأيك في ذلك؟ فأنني سمعت من بعض الناس أن هذا كفر وكذا. فلا زوجك يعني مرتكب للكبيرة بدرجة فحشة، وسب الدين ليس كفر لأنه لم يكذب بدين، وترك الصلاة على الصياح ليس كفر. فالمقصود انه حصل خلط عند الكثيرين، وساد مذهب الجهمية والأشعار الفاسد الذي يشترط الاستحلال من اجل الكفر، بل ان يعني البعض يتنطر ويقول يعني قديما كان المرجاء يقولون لا يضر مع الايمان الذنب، وحديثا يقول المرجع الحاليون لا يضر مع الكفر ذنب، لا يضر مع الإيمان كفر، لا يضر مع الإيمان كفر. فإحنا بقى نعلق تعليق بس علمي غير الكلام اللي احنا ذكرناه على هذه المسألة. طبعا من يقولون هذا يستدلون بكلام ابن تيمية، هنقرأه ونشوف التعليق عليه في هذه المسألة. هذا الكلام يقول فيه ابن تيمية رحمه الله، اللي هو الشبهة اللي هم بيستدلوا بها: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. ثم قال بعد قليل: فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية، يعني العادات الإيه اللي تعودوا عليها التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار إلى آخر كلامه. طيب إحنا بقى عن إيه يقول، يعني واحد يجي يقول لك هو كلام تمام، بيقول لك إيه إنه إذا استحلوا هو ده شرط الإيه التكفير إلى آخره كما ذكرنا نص كلامه. هنا في الحقيقة في هذا الكتاب يعلق المؤلف على فرد على ذي الشبهة، فيقول نقرأ نص كلامه. أولا ليعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله يطلق الاستحلال ويعني به طارة اعتقاد حل المحرم، وطارة يعني به عدم التزام التحريم، وطارة يعني به عدم التزام التحريم وإن كان يعتقد التحريم، حيث قال رحمه الله في الصور المسلولة. أنا أقرأ لكم كلامه بعد قليل، بس أنا أقرأ الفقرة دي وهي منقولة بالنص. قال رحمه الله: وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، اعتقد أن الله لم يحرم. وطالة شبه كلامه هنا، وطالة يعني بعدم اعتقاد أن الله حرمها، دي صورة من إيه من الصور. وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة، وطالة ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة، وطالة للحالة الثانية بقى في صورة إيه الاستحلال، وطارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عقبه الله عذبه، وهو فصل الإيه الاستحلال على سورتين، وفصل الاستحلال على إيه على سورتين، مرة بأن يعتقد استحلال الحرام وأن الحرام ليس حراما وإنما هو حلال أو مباح، ومرة بالامتناع عن تحريم هذا الإيه الحرام بل مع اعتقاده أن الله حرمه ويعاقب من يخالف تحريمه ويعذبه كمان. وصل؟ يبقى هو الذي فسر كلامه بإيه؟ بنفسه. وصل؟ ثم إن هذا الامتناع والإباء يعني كلام بالتفصيل إما لخلل في اعتقاد الحكم من أمر وقدرته وكذا، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصد به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر إلى آخر كلامه رحمه الله. إلى أن قال رحمه الله: هذا لأنه يعترف لله ورسوله، اللي هو بيمتنع لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر منه. فهذا أي الامتناع عن التزام التحريم نوع غير النوع الأول اللي هو اعتقاد المحرم. فيعني لاحظنا العبارة مرة تانية وطارة إلى حالة تانية، يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرم الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم. يبقى هو إيه فسر الاستحلال بإيه بصورتين وليس بصورة واحدة. وصل؟ ده الكلام اللي مذكور بالنص، هو كلام موجود هنا أصله معنا، ولكن احنا حبينا الأول ايه نقرأ موطن الشاهد وبعدين نقرأ بس حاجة بسيطة جدا، وهي أن ابن تيمية رحمه الله في الصاج المسؤول عن شتم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر الأدلة والإجماع على ذلك وما إلى هذا. جاء في الفصل المسألة الرابعة قال وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا. كفر ظاهرا وإيه؟ وباطنا. سواء خلي بالك بقى سواء كان الساب لبسوب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده أو كان ذاهلا عن اعتقاده حتى لو ما فيش مخ إن هذه المسألة لها علاقة بالكفر. وهنقول لي هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. ده قول جمهور الإيه؟ العلماء. وأخذ يثبت أقوال العلماء إسحاق بن راهويه محمد بن سحنون الإمام أحمد الشافعي كذا كذا وقعد يذكر إيه الاستدلالات إلى أن قال وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد. المعتمد ده كتاب فقه حنبلي وكتاب جيد بنسبة كبيرة جدا يعني ولكن هو ابن تيمية رحمه الله استدرك عليه استدراكا مهما الآن بعد قليل. قال وقد قال القاضي أبو يعلى في المعتمد من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله. فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم إلى آخر كلامه. لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة رواية واحدة أي في المذهب رواية لما بيجي العالم بتاع المذهب يقول رواية واحدة يعني المذهب فيه مفهوش إلا إيه رواية واحدة مش مفيش روايتين على الإمام يعني أو في المذهب وكان مرتد إلى آخر كلامه. وكان طبعا زي ما حيعلق ابن تيمية في مواطن هامة له إن مسألة الاستحلال دي دخلت على المتأخرين لشبهة الإرجاء التي دخلت في مذاهب الفقهاء. فإن كثيرا من الفقهاء كانوا يدرسون الفقه ولكنهم كانوا أشاعرة أو دخلت عليهم مداخل من مداخل الأشاعرة والجهمية فأصبحوا يفرعون الأحكام الفقهية وفقا لإيه؟ لمذهبهم العقائدي. ودي مسألة التبست على عدد كثير من الأئمة الفقهاء اللي هم اهتموا بالفقه وإيه اختلت عندهم بعض النقاط في العقيدة. فعشان كده دائما إيه تلاقيهم يجي يقول لك إيه طب هو بيستحل طب هو كذا دي رجع لأنه حصل إيه عدم معرفة صحيحة بمذهب أهل السنة. إلى أن قال رحمه الله بعد أن نقل عن القاضي أبو يعلى في موضع آخر من كتاب المعتمد إن من قتله بلا استتابة فلم يره ود وإنما أوجب القتل فيه حدا وإنما نقول ذلك مع إنكاره ما شهد به إلى أخي كلامه إلى أن قال رحمه الله وهذا موضع لابد من تحريره ليه الحتة دي بقى. ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر السب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة. يعني مثل ما بيقول اللي يجي يقول اللي يسب الله أو النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك كافر عشان هو استحل ذلك بيقول دي زلة عظيمة وهفوة منكرة. ورحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير الموضعين ما يناقض ما قاله هنا زي القول اللي احنا لسه ايه ذكينه ليه من شوية. وإنما وقع من وقع في هذه المهوة بما تقوله من كلام طائفة من متأخر المتكلمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق في القلب. فلما حصلت عندهم هذه الشبهة أن الإيمان فقط هو الإيه التصديق بنوا عليها بقى كل المذهب واضطروا يتأولوا في تأويلات ايه كثيرة. وطبعا ده خلاف مذهب أهل السنة. وبعدين هو قاعد بقى يرد عليه في هذه ايه المسألة وذكر بقى ايه وجوه رد منها أن هذه الحكاية ليس لها أصل. منها وجه ثاني أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السبب حلال كذا، وذكر بقى التفصيل اللي احنا إيه ذكرناه، وجاب أدلة كثيرة عشان يبين أن إيه. وفي النهاية قال: وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة من اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها، فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة من الأدلة إلى آخر كلامه رحمه الله. وبعد كده جاب الكلام اللي احنا إيه ذكرناه في مسألة الاستحلال، وبين أن مذهب أهل السنة في الإيمان ليس هو مجرد التصديق، وكما قال رحمه الله أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة. وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط. لو افترضنا أن دين الله مجرد أخبار وإحنا مطالبين بالإيه؟ بالتصديق بها، إنما دين الله خبر وأمر، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام. ودخل بقى في تفصيل تعريف الإيمان عند أهل السنة. وصل؟ فيبقى احنا الخلاصة ان ابن تيمية نفسه انكر على من يقول ان الكفر الاكبر يشترط فيه الايه استحلال، وقال دول دخلت عليهم شبهة الجهمية. هو نفسه انكر هذه الايه المسألة. والموطن بين فيه زي ما قلنا ان الاستحلال طارة يكون باستحلال الحرام وطارة يكون بالايه بعدم تنفيذ الايه الحكم الايه الشرعي او بفعل هذا المحرم. يبقى كده هو فسر كلامه بايه بنفسه رحمه الله. هذه نقطة. النقطة الثانية في هذه المسألة هي أن نقول إحنا بنتعب نفسنا ليه؟ يعني هو دلوقتي لما نيجي ننظر إلى هذه القوانين إحنا هنلاقي فيها استحلال محرمات كتير. يعني هو مثلا ما بيجي يقول يباح بيع الخمر في الأماكن السياحية، عاوزين نسأل سؤال: هي الإباحة دي صورة من صور الاستحلال ولا صورة من صور التحريم؟ فهما بيجي يقول لك خلاص لو انت عم عايز تبيع خمرة بيعها بس في الأماكن الساحلية ويجي تبقى حلال. فيبقى حين اذن احنا لو قلبنا بقى في الأمور هنجد ان هو مثلا لا يجرم تجريم الزنا بذاته، هو يعتبرش ان الزنا جريمة او حرام لذاته، لا هو يجرم الاغتصاب الإكراه على الزنا أو الكسب على الزنا في بعض الدول اللي هي الدعارة، والدول التي تبيح الدعارة طالما يدفعوا الضرائب خلاص. فهو لا يعني إيه مسألة استحلال الحرام وتحريم والإقرار بأن الحرام حرام هو لا يقر به ابتداء في القوانين. وإحنا يعني بنتعب نفسينا ليه حتى لو قلنا بهذا الكلام؟ هذه نقطة ثانية. الأمر الثالث زي ما قلنا بقى في البداية ان احنا عايزين نتفق على مبدأ اننا اذا اتفقنا ان التشريع والحكم لله عز وجل وحده، ان الحكم الا لله ولا تشكك في حكمه احدا، وقال الله عز وجل: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسمى الله من شرع في الدين ما لم يأذن به الله سمى ايه شريكا، وقال الله عز وجل عن يهود النصارى: اتخذ احبارهم وربانهم اربابا من دون الله، معلوم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وغير ذلك. فيبقى اصلا احنا بنقول لهم ان في مغالطه عظيمه، وهي انكم لم تقروا بان الله عز وجل له حق التشريع ابتداء. انتوا بتقولوا الامه هي مصدر الايه التشريع، وتقولوا الاغلبيه هي مصدر الايه التشريع، فانتم لم تتفقوا ابتداء على رد الحكم لله، بل جعلتم هناك من يقوم بمنصب المشرع وبتسموهم اللجنة التشريعية، وبتقولوا نص المشرع في كذا. كل ما تجيب القوانين بتاعتهم يقول لك نص المشرع على كذا. حتى في القوانين التي يصدرونها تلاقي كاتب في أول حاجة أول كلمة في القضاء الإداري باسم الأمة، أول حاجة أول كلمة كما رأيتها بنفسي، ما بقولكش حتى باسم الله. فاحنا بقول له ده أنت أصلا بتغلط في مسألة، وأنه نفى حق التشريع عن الله عز وجل. وصل؟ فيبقى احنا بقى سواء بقى بتفسير كلام التيمية رحمه الله، سواء بان القانون بيتضمن استخلال محرمات بصوره قطعيه واضحه، ودي حتى من النقاط التي رد فيها زمان الشيخ صلاح اسماعيل على المفتي والشيخ الازهر زمان في كتاب اسمه كتاب الشهاده طرح دار الاعتصام في شهادته في قضيه 81، ان هم جيهم قالوا والحاكم لا ينكر شرع الله، قال لهم انا عايز اسالكم سؤال، مش القانون ينص على اباحه بيع الخمر في الاماكن السياحيه؟ قالوا له اه. قال لهم طب الاباحه دي تحليل ولا تحريم؟ فسكتوا. قال لهم ما تقولوا لي، مش الاباحه احد صور التحليل استهلاك ولا هي حرام؟ فنقصد ان نقول ان دي مغالطات كثيره تدور حول هذه الايه المساله. ده غير طبعا ان في اوجه كفريه اخرى ايه كثيره عشان نريح نفسنا. ماشي، نرجو ان النقطه تكون وصلت باذن الله سبحانه وتعالى.